حديث 2134 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شكس أبو هريرة خذ جرازي بيتن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يعني دو كلمتين دو أخفتنتين رب العالمين حاجتك والبر أزماني السبكن وتميزان وطرز يدا أدقران سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله سبحان الله يعني تسبيح برب العالمين تنزيها دير إخستنا شميك مسيا وقصيريا بجاء أف تسبيحها هل قال حمد رب العالمين بحس كرناوي باشي سبحان الله العظيم. يعني رب العالمين أوي مظن يمنزها يدير شميك مسيا ودوما يكام دعاش رب العالمين كي كبما قبيل بكتن وعمل ما رجى قيامته سرى هندك قلناها بطل نكتا وميزان ما ابخيرا يا تجيبتا.